من ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما عاقب به اليهود جزاء لهم على بغيهم وظلمهم وفسقهم عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه الأحكام الشاقة بهذه الأحكام الصعبة ولهذا قال بعد ذكر هذه الأحكام ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون حرمنا عليهم ما حرمنا من هذه الأشياء والأمور الصعبة الشاقة عليهم جزاء أي عقابا لهم على بغيهم وظلمهم بسبب تعنتهم وظلمهم عاقبهم الله تعالى بهذه الأحكام قال تعالى وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر تقدير حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا إذن على الذين جار مجرور متعلق بالفعل بعد حرمنا كل ذي ظفر على اليهود قال الشيخ هو ما له إصبع من دابة أو طائر قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر وقال الماوردي مثله وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مضطرد لأن الأسد ذو ظفر إذا ذكر الشيخ هنا في معنى ذي ظفر ثلاثة أقوال القول الأول هو ما له إصبع من دابة أو طائر يعني سواء كان يمشي على الأرض أو كان يطير في الجو كل ما له إصبع. إذن على هذا المعنى الأول الذي قاله الزمخشري حرمنا على اليهود كل حيوان له إصبع، أي حيوان له إصبع سواء أكان له مخلب كالطيور أو أكان له أصابع كالدواب التي تمشي على الأرض، حرمناها على اليهود تشديدا عليهم لأنهم تعنتوا، عاقبهم الله تبارك وتعالى وجازاهم بمن جنس عملهم فشدد الله عليهم. إذا المعنى الأول معنى ما له كل ذي ظفر، كل ما له إصبع من دابة أو طائر سواء كان يمشي على الأرض أو كان يطير. القول الثاني ذكره ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، قال يراد به الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر. قال لك المقصود الحيوانات التي ليست لها أصابع ولها ظفر، ليست لها أصابع ولها ظفر سواء كانت ثلاثة ولا مقصود ليست لها أصابع، إن وجدت خفها أو حافرها تجد شيئا متصلا بشيء لكن له ظفر. ومثل رحمه الله ببعض أمثلة، قال كالإبل والإوز والنعام. معلوم قدم النعامة وكذلك قدم الناقة فإن لها ظفرين لكن ليس لها أصابع منفرجة، لها ظفران لكنهما متصلان هكذا وليست لها أصابع منفرجة بعضها ببعض. كذلك النعامة ليس لها أصابع منفرجة كالدجاجة، الدجاجة لها أصابع منفرجة، النعامة ليست كذلك، وهكذا والإوز ونحو ذلك. إذن على ما قاله ابن عطية رحمه الله المقصود بقوله تعالى ذي ظفر ما له ظفر لكن أصابعه غير متفرقة، ما له ظفر من الحيوان لكن الأصابع ديالو ليست متفرقة مجتمعة هكذا ملتصق بعضها ببعض، وضع المعنى. إذن قال الشيخ يراد به الإبل والإوز والنعم ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع، أي لم تتفرق أصابعه، الحيوان الذي لم يخلقه الله مفرق الأصابع بل الأصابع ديالو إلى عنده جوج مجتمعة متصل بعضها ببعض، وإنما تجد التفريج فقط بين الظفرين، هذا الظفر وهذا الظفر فقط وهما متصلتان. وقال الماوردي مثله، إذا نفس المعنى ذكره الإمام ابن عطية ذكره الإمام الماوردي. إذا الله تعالى حرم عليهم كل هذه الحيوانات لبهذا الشكل سواء كانت دابة تمشي على الأرض أو كانت تطير في السماء تشديدا عليهم. والقول الثالث ضعفه الشيخ، حكاه النقاش عن ثعلب لكن الشيخ رحمه الله ضعفه. شنو هذا القول الذي حكي عن النقاش؟ أنه قال كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب، بمعنى الحيوان الذي لا يصيد، الحيوان اللي ما كيصيدش، الحيوان الذي لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب، بمعنى هذا قائل هذا القول فرق بين ذي الظفر وذي المخلب. قال لك الله تعالى لما قال كل ذي ظفر أخرج بذلك ذا المخلب، والفرق بينهما بين ذي الظفر وذي المخلب قال لك ما لا يصيد فهو ذو ظفر وذو المحرم عليهم، وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا هو الجائز لهم. لكن هذا القول مضاعف قال الشيخ وهذا غير مضطرد هذا القول، لأن الأسد ذو ظفر وهو مما يصيد، الأسد ذو ظفر ليس له مخلب وهو مما يصيد، إذن فالأمر غير مضطرد. إذا الشاهد حرم الله تعالى عليهم كل ذي ظفر تشديدا عليهم سواء قلنا الأول ولا الثاني ولا الثالث، شنو هو العبرة ما المراد؟ التشديد والتضييق عليهم لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أباح الله، لما تكلفوا وتعنتوا وتنطعوا وصاروا يحللون ويحرمون شدد الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا حال اليهود في كثير من الأحكام، الله تبارك وتعالى يخفف عليهم في أول الأمر لكن يتشددون ويتعنتون فيشدد الله تعالى عليهم جزاء لهم من جنس عملهم. إذا الأمر وقال حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله تعالى عليهم أيضا شحوم البقر والغنم، لا يحل لهم أكل شحوم البقر والغنم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم، إلا هاد الاستثناءات الآتية. لاحظوا التشديد فين كاين. الأصل أن شحوم البقر والغنم محرمة على عليهم، لا يجوز لهم أكلها، إلا هاد الاستثناءات الآتية. قال إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، تحريم وفيه تشديد. إلا هذه الأمور المستثنات فإنها مباحة، وما عداها فإنه محرم. لاحظ شحم، شحم لنفس الحيوان للبقر والغنم، لكنه محرم إلا في هذه المواضع، إلا كان الشحم في هذه البلايص مباح، ما عداه ممنوع. وفي هذا إشارة لاش، إلا كان نفس الجنس شحم من نفس الحيوان وفي موضع يؤكل وفي موضع لا يؤكل، ألا يلحظ في هذا المعنى يعني العقوبة التي أراد الله تعالى بهم؟ نفس الحيوان ونفس المأكول، لكن في هذا الموضع تأكله، في هذا الموضع لا يجوز لك أن تأكله، ففيه إشارة لهذا العقاب الذي أراده الله تعالى بهم، بمعنى أنتم شددتم على أنفسكم وأكثرتم السؤال وأكثرتم يعني التكلف في هذا الباب وتنطعتم وحرمتم ما أحل الله تعالى لكم، فعوقبتم بهذا العقاب. هذا الجنس أو هذا النوع من اللحم محرم إن كان في هذا المحل وحلال إن كان في محل آخر. إذا الأصل قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، إذا شحوم البقر والغنم محرم إلا في المواضع المستثنات. الموضع الأول المستثنى قال إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما علق بظهور البقر والغنم، يعني إذا لقيت شيء من الشحم عالق بظهور البقر والغنم أو بجنوبها، فهذاك الشحم اللي كيكون متصلا باللحم في ظهر البقر والغنم أو في جنبها مباح. قال الشيخ يعني ما في الظهور والجنوب من شحم، هذا هو ما حمل ظهورهما. أو الحوايا، قال الشيخ هي المباعر وقيل المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن، أي الأمعاء عموما، بمعنى الشحم الذي يكون متصلا بالأمعاء أيضا مرخص فيه. وقيل المراد بالحوايا خصوص شحم المصارين، لأن المصارين مكونة من شحم، فقالوا خصوص شحم المصارين، قال بعض أهل التفسير. وقيل لا، المراد بذلك شحوم المصارين وما يتصل بها إلا شحم الكلي فإنه ممنوع. إذا الشاهد قال تبارك وتعالى أو الحيوة، هذا معطوف على الاستثناء. إذا الأمعاء ما كان منها من شحم أو متصلا به شحم فهذا أيضا مباح، أباحه الله تبارك وتعالى. كيف شيء الأمعاء عموما، المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن، وأما شحم الكلي فلا. قال هاد الحوايا، هاد العبارة من أين أتي بها، ما مفردها؟ هذا جمع الحوايا، جمع ما مفرده. قال الشيخ هنا وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة، فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. القول الأول قال لك حوايا جمع حوية المفرد، وحوية على وزن فعيلة، حوية فعيلة، مثل صحيفة صحائف، حوية حوايا. إذن فالحوايا على جمع فعائل على هذا القول. القول الثاني قال وقيل واحدها حاوية، حوايا المفرد ديالو حاوية على وزن فاعلة، وعلى هذا فالجمع اللي هو حوايا على وزن فواعل، لأن المفرد ديالو فاعلة، وفواعل يكون جمعا قياسيا لما كان على وزن فاعلة، فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة، وشد في الفارس مع مثلا وفاعلة، هذا جمع قياسي فواعل. إذن فعلى هذا القول حوايا على وزن فواعل. إذن إذا سئلت حوايا على أي وزن؟ واش على وزن فواعل ولا على وزن فعائل؟ الجواب فيه قولان على حسب المفرد. إن قلنا إن مفرده حوية على وزن فعيلة فجمعه فعائل، وإن قلنا إن مفرده حاوية على وزن فاعلة فهو على وزن فواعل. إذن قال الله تعالى أو الحوايا، هذا الشيء الثاني المستثنى، أو ما اختلط بعض. قال الشيخ وهو معطوف على ما، ماذا يتكلم عن الحوايا؟ معطوف على ما، إذن هو مستثنى، إذن مباح. وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت، فهو من المستثنى من التحريم، وإذا كان مستثنى من التحريم إذن فهو أيضا مباح. وقيل عطف على الظهور، فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا، حتى هذا معنى صحيح. إذن القول الثاني الحوايا معطوف على قوله تعالى وما حملت ظهورهما على الفاعل اللي هو ظهورهما، والتقدير إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملته الحوايا. إذن فعلى هذا لا يباح ما كان من الأمعاء من شحم، وإنما الذي يباح هو ما حوته من شحم. واضح؟ ما حوته من شحم لا نفس الأمعاء. وقيل عطف على الشحوم فهو من المحرم. القول الثالث قال لك لا، هذا معطوف على قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وحرمنا عليهم ال، وهذا قال به كثير من المفسرين، لأن هذا القول الثاني مما أكد القائلون قولهم به، قالوا لأن هذا فيه تشديد، وهذا هو الأنسب في سياق الآية، تشديد عليهم. إذن أحل لهم ما سبق اللي هو إلا ما حملت ظهورهما، والحوايا معطوف على قوله حرمنا عليهم شحومهما، إذن التقدير حرمنا عليهم شحومهما وحرمنا عليهم الحوايا، هذا القول الثالث في المسألة. الاستثناء الثالث اللي عندنا في الآية أو ما اختلط بعظم، أو ما اختلط بعظم منه أي من الشحم، بمعنى الشحم المختلط بعظم في سائر الجسد، في الجسد كله، لأن قوله عظم أداء لم يقيده بعظم معين، إذن يريد به كما قال الشيخ في جميع الجسد. إذن الشيء الثالث المستثنى الشحم المختلط بعظم من جميع الجسد. ما لحته هو وش مستثنى من التحريم فيكون مباحا، أو العكس قولان، قيل مستثنى من التحريم فيكون أيضا مباحا، وقيل هو معطوف على قوله تعالى ومن البقر وحرمنا عليهم شحومهما فيكون ممنوعا، فهو يكون تقدير حرمنا عليهم شحومهما وحرمنا عليهم وما اختلط بعظم فيكون ممنوعا. قال أو ما اختلط بعظم في جميع الجسد. إذن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الأحكام التي فيها تشديد وصعوبة ومشقة قال بعد ذلك ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى التحريم، إلى الحكم السابق. ذلك أي ما ذكر من تحريم كذا وكذا، تحريم كل ذي ظفور وتحريم شحوم البقر والغنم، إنما شرع الله ذلك الحكم لليهود عقابا لهم وجزاء. قال ذلك التحريم السابق جزيناهم ببغيهم، جزيناهم به أي شرعناه لهم وحكمنا به لهم بسبب ظلمهم، الباء في قوله ببغيهم سببية، جزيناهم به بسبب بغيهم أي ظلمهم وجورهم. قال تبارك وتعالى وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وإنا لصادقون فيما أخبرنا به من الأحكام وفيما أخبرنا به من الأخبار، وإنا لصادقون في كل ما جاء عنا وأخبرنا به، سواء كان متعلقا بخبر أي بشيء وقع أو سيقع، أو كان ما أخبرنا به حكما من الأحكام التي شرعناها لكم بطريق الإخبار، شرعناها لكم بطريق الإخبار. إذن قال الشيخ وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به من التحريم وفي غير ذلك. قال الشيخ وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله، رهد قوله تعالى وإنا لصادقون الختم فيه أيضا رد عليهم، وفيه تعريض بهم، بمعنى ما شرعنا أو ما أخبرنا به من الأحكام نحن فيه صادقون، بخلاف أولئك الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فإنهم كاذبون فيما ادعوا. لما حرموا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان كانوا كاذبين، والله تعالى فيما أخبر به من الأحكام صادق، ففيه تعريض بهم. وإنا لصادقون واليهود كاذبون في تحريم ما أحل الله دون دليل ولا برهان، ليس لهم بذلك من علم. قال تبارك وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك يا محمد فيما أخبرتهم به، إن كذبك هؤلاء الكفار فيما أخبرتهم به من الوحي عن طريق الوحي، فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الشيخ: إن كذبوك فيما أخبرت به من تحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم. إذن شنو معنى فقل ربكم ذو رحمة واسعة؟ لأنه تبارك وتعالى لم يعاجلكم بالعقوبة مع تعنتكم وطغيانكم، فلما لم ينزل عليكم العقوبة مباشرة دل ذلك على سعة رحمته تبارك وتعالى. عدم عقابه لكم الآن دليل على سعة رحمته تبارك وتعالى، وإلا فأنتم تستحقون العقاب. فإن كذبوك، لأن لحظ الظاهر أن يقال فإن كذبوك يا محمد فسنعاقبهم، قال لي الله تعالى لا، فإن كذبوك فقل لهم جوابا ربكم ذو رحمة واسعة، كذبتموني تستحقون العقاب لكن الله تعالى لن يعجل لكم العقوبة ولن يعاجلكم بها الآن، وإنما سيترك ذلك إلى وقته الذي شاء الله تبارك وتعالى، إلى الزمن والوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يعاقبكم فيه، حينئذ سيعاقبكم. ولستم أنتم من تجلبون العذاب لأنفسكم في الوقت الذي شئتم، لا تلزمون الله تبارك وتعالى بأفعالكم، لا تلزمونه أن يفعل بكم ما شئتم في الوقت الذي شئتم، وإنما في الوقت الذي شاء تبارك وتعالى أن يعاقبكم سيعاقبكم. إذن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، لما لأنكم تعنتم وكذبتم الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكرتم ما جاءت البراهين والحجج دالة عليه، ومع ذلك فإن الله لم يعاقبكم، إذن هذا من سعة رحمته، ولكم فرصة التوبة إن شئتم، بمعنى إن تبتم إلى الله وأصلحتم تاب الله عليكم، هذا يدل على سعة رحمته. قال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. قال الشيخ: وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله، تريد لإمهاله عن مثل ذلك. قال لك التعبير بحالش كما لو رأيت معصية تقع، كتشوف معصية تقع وأنت تقول ما أحلم الله. ما مقصود المتكلم بهذا؟ هو يرى معصية ويقول ما أحلم الله، يقصد بذلك إذ لم يعاجل أهلها بالعقوبة، لأن ذوك الناس اللي متلبسين بالعقوبة لم يعاقبهم الله مباشرة، فما أحلمه تبارك وتعالى إذ أمهلهم وأخرهم جل وعلا، ولو تابوا إليه توبة نصوحا لقبلهم ولا عفا وغفر وصفح وتجاوز تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل ربكم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن إيش قال من بعد؟ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي في الوقت الذي يشاء الله أن ينزل العذاب والعقاب فإنه لا يرده أحد. ألستم أنتم من تجلبون العذاب في الوقت الذي شئتم؟ لا، قد تعصون ويمهلكم ربكم ويؤخركم سبحانه وتعالى، لكن في الوقت الذي شاء أن ينزل العقاب والعذاب فإنه لا يدفعه أحد. كيف حد يدفع العذاب ديال الله تعالى في الوقت الذي قدر أن يقع؟ ولا شك أن الوقت الذي يقدر الله تعالى فيه وقوع العذاب يكون وقتا مناسبا للعذاب والعقوبة، لأن تقييد العذاب بذلك الوقت منوط بحكمة الله تبارك وتعالى. فلحكمته جل وعلا ولعلمه الواسع المحيط بكل شيء يقدر النعمة أو النقمة، الخير أو الشر في الوقت الذي شاء تبارك وتعالى. قد لا يظهر لك أنت أيها العبد حكمة ذلك، لا تظهر، لأنك لا تعلم، لا تحيط بكل شيء علما، لا تعلم المستقبل، لا تعلم الغائب، فلذا قد لا يفترق عندك هذا الوقت مع الوقت المقبل، قد لا يفترقان بالنسبة لك. لكن الله تبارك وتعالى لا شك أنه إن أخر شيئا وجعله في وقت ما دون وقت فإن كل ذلك تابع لحكمته سبحانه وتعالى ولعلمه جل وعلا. إذن قل لهم قل ربكم ذو رحمة واسعة، لكن أعقب ذلك بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإذا لاحظت هذا الجواب فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب لهم في التوبة من اللي قل لهم فقل ربكم ذو رحمة واسعة يؤخركم ويمهلكم فإذا تبتم تاب عليكم، وفيه ترهيب لئلا يغتروا بحلم الله تبارك وتعالى، قال لهم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، بمعنى إياكم أن تغتروا بحلم الله جل وعلا وأن تزدادوا معصية على معصية وأن تزيدوا في غيكم ومخالفاتكم، فإنه يتوقع أن يحل بكم عقاب الله وبأسه وعذابه في الوقت الذي لا تعرفونه ولا أعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في الوقت الذي شاء هو وقت مجهول عندكم ومجهول عندي لا يعلمه إلا الله، لكن رمل إلى جل بأس إلى جل عقاب فإنه لا يرد. قال الشيخ هنا أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة، بمعنى هذا البأس يمكن أن يؤخره الله جل وعلا إلى الآخرة. فقد يتعنت الشخص في الكفر ويموت، يتوفاه الله تبارك وتعالى ويموت في هذه الدنيا دون أن يعاقب بعقوبة ظاهرة بينة، في عقوبة ظاهرة وبينة يظهر أنه مات كما يموت سائر الناس، لكن تعجل له العقوبة إلى يوم القيامة ويعاقب في الآخرة عقابا عظيما شديدا. وقد يعاقب العبد عقابا معنويا لا يظهر، ممكن في الدنيا ويعاقب عقابا معنويا، عقابا روحيا، عقابا باطنا لا يظهر للناس. ولا شك أن أعظم عقاب على الإطلاق هو الحرمان من التوحيد، الحرمان من الاستقامة من الإسلام، هذا أعظم عقاب في الدنيا. وقوعهم في الكفر وانغماسهم وتقلبهم فيه بالليل والنهار عقاب من الله تبارك وتعالى، إذ ذلك ناشئ عن حرمان الله تبارك وتعالى العبد الهداية، ناشئ عن الحرمان، ناشئ عن الخذلان، خذلهم الله تبارك وتعالى، فتلك عقوبة. وقد تجتمع مع العقوبة المعنوية عقوبة حسية في الدنيا وقد تؤخر إلى الآخرة. فالشاهد من لجل العقوبة لا يردها أحد. قال تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيقول لك الكفار المشركون محتجين ومدافعين على باطلهم وشركهم وغيهم. أش سيقولون لك محتجين على باطلهم ومدافعين عنه في لحظة الدفاع، غيقولوا لك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هاد الشرك اللي احنا واقعين فيه وهاد التحريم ديال الأمور اللي احنا حرمنا اللي سبقت معنا في الدرس الماضي حرموا كذا وكذا على أنفسهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هاد الشيء كله وقع بمشيئة الله، لأن كل ما يقع في الكون، لاحظ عقيدة صحيحة، كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، كلام حق أريد به باطل، كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، ومن ذلك إشراكنا بالله، هذا الشرك اللي احنا كنشرك بالله هو بمشيئة الله، وتحريمنا لما حرمنا هو بمشيئة الله. لكن لاحظ وجه الاستدلال، قالوا إذا كان ذلك بمشيئة الله دل ذلك على أنه راض عنا، إذا كان هذا الشيء واقع بمشيئة الله فذلك دليل على رضاه عنا، أنه راض عنا. لو لم يكن راضيا لما شاء وقوع الشرك ولما شاء وقوع التحريم الذي صدر منا. فإذا لما وقع ذلك بمشيئته دل ذلك على رضاه، وبالتالي فإننا لن نعاقب، لن نستحق العقوبة، لأن هذا الشيء يرضاه الله تبارك وتعالى. كذا قالوا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك أي كما أشرك هؤلاء وقالوا ما قالوا، كذلك وقع ممن قبلهم مع رسلهم، كذلك وقع من المشركين قبل مع أنبيائهم ورسلهم، حتى ذاقوا بأسنا، حتى عوقبوا إما في الدنيا أو في الآخرة. فدل ذلك على أن هذا الاحتجاج اللي احتجوا به لا ينفعهم، ولا لا لا ينفعهم، لأنه ليس كل شيء يقع بمشيئة الله يكون رب العالمين راضيا عنه. المشيئة لا تستلزم الرضا، لا تستلزم المحبة، تلك مشيئة كونية قدرية، والإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والمحبة، وبالتالي لا تدل على رضا الله تبارك وتعالى، لا تستلزم ذلك. فالواجب على العبد إيش؟ الواجب على العبد أن يسلك طرق رضا الله تبارك وتعالى، طرق محبة الله عز وجل، وذلك بأن ياتي ويفعل ما يحبه الله ويرضى. حينئذ يكون له عذر وتكون له حجة فيما هو مقيم عليه، لأنه فعل شيئا أخبر رب العالمين أنه يرضى به عن عباده، أنه يحبه تبارك وتعالى من العباد. أما الاستدلال بمجرد المشيئة فإنه لا ينفع، تلك إرادة ومشيئة كونية. إذن فهؤلاء احتجوا بالمشيئة الكونية القدرية، وهذا لا ينفع، وحالهم كحال الجبرية، لا لا لا لا، هذه الطائفة المبتدعة الضالة في باب القدر، الذين زعموا أن العبد مجبور على أفعاله، وأن أفعاله كحركات الأشجار، وأنه في كل ما يفعله مسير، لا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة له. وهذا قول من أبطل الباطل، هذا القول قول الجبرية من أبطل الباطل كما لا يخفى. بل الله تبارك وتعالى جعل للعبد إرادة، وأعطى للعبد قدرة، وجعل له اختيارا يختار به طريق الغواية أو طريق الهداية، بين له الطريقين، وجعل له قدرة وإرادة ومشيئة، يستطيع بذلك أن يختار أي الطريقين شاء سلوكهما، وبين له ما تؤدي إليه هذه الطريق وما تؤدي إليه الطريق الأخرى. هذه الطريق من سلكها نجا، وهذه الطريق من سلكها هلك وضل وانحرف في الدنيا والآخرة. والعبد هو الذي يختار ويريد أي الطريقين يسلك، طريق الهداية أو طريق الضلالة. إذن فالقصد أن احتجاجهم هذا بالقدر احتجاج باطل، وهو كاحتجاج الجبرية الذين تأخروا عنهم من هذه الأمة، فإن قولهم شبيه لقول المشركين. ولذلك العلماء يشبهون الجبرية بالمشركين، يقولون في الجبرية عندهم عقيدة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احتجاجهم بالقدر قريب من احتجاج المشركين بالمشيئة الكونية. إذا ايش قال المشركون؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، بمعنى وقوع الإشراك منا وقوع التحريم هذا بمشيئة الله، وذلك دليل على رضا. فين عندهم الغلط؟ عندهم الغلط في ظنهم التلازم بين المشيئة والرضا، ولا تلازم بينهما، بل تلك مشيئة قدرية كونية لا تستلزم الرضا ولا المحبة. إذا نقول لهم: هل الله تعالى جعل لكم إرادة تختارون بها ما تريدون؟ هل الله تعالى أعطاكم قدرة على فعل الخير وفعل الشر أم لا؟ لا شك أن الجواب نعم، الله تعالى أعطاهم قدرة على فعل الخير أو فعل الشر، وجعل لهم مشيئة يختارون بها ما يريدون. فإذا كان كذلك فلماذا لا تستقيمون وتوحدون وتحكمون بما حكم الله به من الأحكام وتقولوا شاء الله أن نكون كذلك؟ مش واضح؟ بمعنى لماذا لا تعكسون القضية، توحدون الله رب العالمين وتستقيمون على الطريق، وكيف ما احتجيتوا دابا بالمشيئة على حالكم احتجوا حينئذ بالمشيئة على حالتكم التي صرتم إليها. استقيموا وقولوا شاء الله أن نستقيم، ولو شاء أن نشرك لا أشركنا. ولهذا لما وقع قريب من هذا في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من بعض الناس أنه أراد أن يحتج بالقدر كما فعل هؤلاء المشركون على سرقته، سرق وأراد أن يحتج بالقدر على السرقة، قال شاء الله أن أسرق أو سرقتي وقعت بمشيئة الله أو كما قال. فقال له عمر بن الخطاب ونحن نقطع يدك بمشيئة الله، كذلك بمشيئة الله وإرادته، كما وقعت السرقة بالمشيئة يقع القطع بالمشيئة، ونقول بعد القطع إن ذلك لو لم يشأه الله لما كان، إذ لا يكون في ملك الله إلا ما يريد تبارك وتعالى. إذن فالقصد أن الاحتجاج بالقدر أمر لا ينفع العبد، بل الواجب عليه أن يستقيم على الطريق وأن يبذل وسعه في موافقة رضا الله وشرعه وما يحبه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إن أتى بهذه الأمور على قدر الاستطاعة والجهد فيمكن أن تطمئن نفسه وأن يسكن قلبه إلى ما وقع منه من الأعمال مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، من باب إحسان الظن بالله رب العالمين، ماذا من باب أنه يحسن الظن بالله أنه إن فعل ما يرضيه تبارك وتعالى جازاه الله الجزاء الحسن كما وعد تبارك وتعالى بذلك. إذن القصد قول هؤلاء قول باطل بلا شك، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لو كان هذا ينفع لنفع من كان قبلهم، فهؤلاء أيضا إن ماتوا على ذلك فسيذوقون عذاب الله تبارك وتعالى. قال الشيخ هنا علق على هذه الآية، قال معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له. قال الإمام وتلك نزعة جبرية، هذه نزعة جبرية لأهل الجبري، ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف. بمعنى لو كان الأمر، لو كان الإنسان يصح احتجاجه بالإرادة لما كلف، ما يكونش تكليف، غيكون التكليف عبث إلا كان الإنسان يحتج بالإرادة، إذن يكون التكليف عبثا، يفعل الإنسان ما يشاء ويقول شاء الله أن أفعل ذلك، إذن فلا تكليف، التكليف والإرادة متنافيان لا يجتمعان. قال والإرادة خلاف التكليف، كلفهم الله كلفهم، إذن وجب عليهم أن يعملوا على وفق ومقتضى التكليف وألا يفعلوا على وفق الإرادة لأنهم لا يعلمون ما في الإرادة، ذلك أمر مخفي عليهم غائب عنهم، والله كلفهم بما في طوقهم لا بما لا طاقة لهم به. هل العباد يعلمون ما في اللوح المحفوظ؟ ما علم الله أنه سيقع منهم في اللوح المحفوظ وما هو موافق للإرادة وما ليس موافقا؟ لا يعلمون ذلك. إذن فالذي تحت طوقهم ويمكنهم العمل به وامتثاله هو التكاليف التي كلفوا بها، لا أن ياتوا بأعمال ثم يستدلون على صحتها بالإرادة. قال الشيخ هذا المعنى الأول. قال الشيخ المعنى الثاني ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن، كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا، أي تتمنى أن ذلك لم يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين، فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي في الآخرة. هذا معنى ثاني ذكره الشيخ، هو معنى جيد جدا، بمعنى غيكون هذا الكلام ديالهم من قبيل التمني، من بابش تمني، كقول الكفار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين، من باب التمني، بمعنى يقولون هذا الكلام بعد فوات الأوان ووقوع ما وقع في الآخرة. سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، بمعنى قالوا ذلك لما وقع ما وقع، قالوا على سبيل التمني، لو هذه لو دل على التمني هنا بمعنى ليتنا لم نكن كذلك، ليتنا لم لو لم نكن كذلك بأن كانت مشيئة الله وإرادته على خلاف ذلك، بأن آمنا وصدقنا وامتثلنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء السابقين، فيصدر منهم هذا الكلام على وجه التمني. قال ومما يؤيد هذا أن الله تعالى حكى قولهم بأداة الاستقبال، قال سيقول الذين أشركوا، والسين هذه تدل على على المستقبل، تخلص المضارع للدلالة على الزمن المستقبل، سيقول الذين أشركوا يعني سيقولونه بعد في المستقبل، فقال هذا يؤيد أن يكون هذا الكلام منهم في الآخرة، وإذا كان هذا الكلام منهم في الآخرة إذن فسيقولونه على سبيل التمني. قال الله تبارك وتعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي كذلك أي كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا، حتى نزل عليهم العذاب إما في الدنيا أو سيذوقونه في الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل لهم يا محمد هل عندكم من علم، بمعنى هذا الاحتجاج اللي سبق ليس من العلم في شيء، هذا الاحتجاج السالف مجرد سفسطة ليس من العلم في شيء، هل عندكم من علم، هل عندكم أدلة وبراهين وحجج على ما تقولونه، أما هذا الكلام السالف فهو كلام فارغ لا حجة ولا قوة فيه. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قال توقيف لهم وتعجيز. علت السؤال كان توقيفا وتعجيزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا دليل عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم عالم عارف أن هؤلاء الناس ليس عندهم حجة، واحد أنت عارف ما عندهش حجة وكتقول له هل عندك من دليل وأنت تجزم أنه ليس عنده دليل، فيكون الكلام من باب التوقيف والتعجيز، كذلك يقال لهؤلاء هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ونحن نعلم أنه ليس عندهم علم، من باب التعجيز. قال تبارك وتعالى إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، إن تتبعون أي ما تتبعون، هذه نافية، ما تتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم، ما تتبعون إلا الأوهام الوساوس الخيالات، تتمسكون بأشياء أوهام بيت العنكبوت، تتمسكون بأمور ضعيفة جدا لا يتمسك بها العقلاء، العقلاء ما يتمسكوش بمثل ما تتمسكون به، تجدهم بنوا أحكاما وعقائد وأمورا كثيرة جدا على وساوس الشيطان، يعني ما هو المبنى الذي بنوا عليه تلك الأفكار والاعتقادات والأحكام، على وساوس الشيطان أو على حلم رأوه في المنام من الشيطان أو نحو ذلك، أمور لا يتمسك بها. إذن الله تبارك وتعالى قال عنهم إن تتبعون إلا الظن، ما تتبعون أيها الكفار المشركون إلا الأوهام والوساوس والخيالات وأمورا ليست من العلم في شيء عند جميع العقلاء، باتفاق العقلاء ليست من العلم في شيء. قال وإن أنتم إلا تخرصون، كذلك هذا إن حرف نفين، وما أنتم إلا تخرصون أي تكذبون، ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من التحليل والتحريم، وفيما تدافعون به من الاحتجاج بإرادة الله ومشيئته، ما أنتم في ذلك إلا كاذبون، أي ليس عندكم أي دليل ولا برهان. قال تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شوف لاحظ، لما سألهم قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وما كان عندهم تشي حجة ولا علم، جاء الجواب: قل لهم إلا ما عندكمش علم فإن لله عليكم الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة، أنتم ليس عندكم حجة، والله تبارك وتعالى له عليكم الحجة البالغة، أي التامة الكاملة البينة الواضحة، الحجة التامة الكاملة البينة الواضحة التي لا يعتريها شك ولا شبهة ولا نقص، هي حجة الله عليكم. الحجة التي لا يعتريها شيء هي الحجة التي أقيمت عليكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله قل فلله الحجة أريد الجنس، ماشي المراد غير وحدة، هذه حجة ماشي المراد به الإفراد، أريد به الجنس. وإلا فإن الحجج التي أقيمت عليهم وألزمتهم يعني الإيمان بالله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فالحجة هنا المراد بها الجنس وليس المراد بها الواحد. قل لهم يا محمد لله، لما عندكم حجة فلله الحجة البالغة، ياك أنتم تتبعون الحجج الأدلة وقد عرفتم أنه ليس عندكم دليل، إذن فلتتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بدليله. قال فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء تبارك وتعالى هدايتكم إذا كنتم تستحقون ذلك لهداكم أجمعين، لكنه تبارك وتعالى لم يهدكم لأنكم لا تستحقون الهداية. لو شاء من جهة الإرادة الكونية القدرية اللي كتحتجوا بها لو شاء لهداكم أجمعين، لكنكم لا تستحقون ذلك، فلأنكم لا تستحقون ذلك لم ينزل هدايته عليكم فلم تتصفوا بها، لأنه تبارك وتعالى لحكمته يضع الشيء في موضعه، وأنتم لستم محلا مناسبا للهداية فلم يضع هدايته فيكم لأنكم لا تستحقونها، فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ هنا قل فلله الحجة، لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل. إذن لما أبطل حجتهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، دواب أثبت حجة الله، قال لهم فلله الحجة البالغة، من باب إيش؟ إظهار الحق وإبطال الباطل، أبطل باطلهم وأظهر الحق. وهذا منهج سديد قويم يجب على المعلم والناصح والداعي إلى الله تبارك وتعالى عموما أن يحرص عليه في دعوته، وهو أنه بعد إبطال الباطل يظهر الحق. هذا أمر يحسن في الجملة، بعد إبطال الباطل يحسن إظهار الحق. نعم أحيانا قد يظهر الحق بإبطال الباطل، لكن يحسن إظهار الحق بأساليب إظهاره، بمعنى زيادة على إظهار الحق بإبطال الباطل يكون إظهار الحق بأساليب الإظهار، بالأساليب الصريحة البينة، زيادة على ما فهم من إبطال الباطل من إظهار الحق، لأن إبطال الباطل راه كناية على إحقاق الحق، لكن إذا كان إحقاق الحق بالتصريح زيادة على إبطال الباطل يكون ذلك أنسب، وهذا كما نقول في الجملة، وإلا فلكل مقام مقال، لكن الأصل العام هو هذا. قال تبارك وتعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل لهم يا محمد هلم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل لهم هذا كذلك من باب التحدي ومن باب التعجيز، راه كان سبق لنا قول الله تبارك وتعالى قبل لما تحدث عن تحريمهم لما أحل الله في الدرس الماضي. قال لهم أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا التحريم اللي جبتوه، واش كنتم حضورا لما وصاكم الله بهذا؟ فقال لي الله تعالى هنا قل لهم يا محمد أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا ما سبق تحريمه مما حرموه على أنفسهم دون سلطان ولا دليل. أحضروا لنا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإن شهدوا فلا تشهد معهم. لو قدر أنهم أتوا بشهود دعوا أنهم حضروا تحريم الله لما حرموا على أنفسهم فلا تشهد معهم، كذبهم فإنهم كاذبون، لا تصدقهم ولا تشهد معهم فإنهم كاذبون في ذلك، ويمكن أن يفعلوا هذا. لاحظ من اللي كيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن شهدوا، يدل ذلك على إمكانه أنه ممكن يديروها، ممكن يديروا هذه الناس، لا يخافون الله رب العالمين. وفي معرض إقامة الحجة ومعرض المناظرة ومعرض إحقاق الحق وإبطال الباطل قاد يفعلون ذلك تعنتا، اتفقوا مع شي شهود ويجيبوهم ليشهدوا بذلك. فكيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن فعلوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فيه تعريض بهم بمعنى أن هؤلاء الناس يتبعون أهواءهم ويكذبون بالبينات والحجج والبراهين التي أتتهم، كيجيهم الحق يأتيهم الحق واضحا بينا ساطعا ويكذبون. فكيقول لله تعالى إياك أن تتبعهم فيما يقولون فإنهم أصحاب هوى ومكذبون بالحق وغير صادقين فيما يدعون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. من الأسس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها أهل الكفر في زمنه عليه الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر، هذا أصل من الأصول التي كان ينكرها المشركون الإيمان باليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى فيهم والذين لا يؤمنون بالآخرة، في الجملة مش كلهم لكن في الجملة، كانوا ينكرون البعث بعد الموت، كانوا ينكرون يوم القيامة. وقد جاء في القرآن ذكر كثير من مقالاتهم الباطلة ردا منهم لهذا الأمر، قالوا كلاما باطلا يردون هذا الأمر اللي هو أمر البعث والنشور اليوم الآخر أنهم بعد موتهم سيبعثون، كانوا يستبعدون ذلك، يظهر لهم أنه أمر بعيد جدا بل ربما يصل في عقولهم إلى درجة الاستحالة أن ذلك أمر مستحيل غير ممكن. ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بعضهم في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، كانوا يستبعدون ذلك أن يبعثوا مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن قال تعالى والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سبق معنا أن العدل يطلق على الميل ويطلق على الجور والظلم، هذه كلها معاني يطلق عليها العدل كما يطلق على ضد ذلك. وهم يعدلون بربهم غيره، يمكن أن يفسر العدل هنا بالتسوية، يعدلون بربهم غيره يساوون بربهم آلهتهم من الأصنام والأوثان. إذا كانوا يعدلون بربهم غيره شنو المعنى؟ أي يشركون، كأنه قال وهم بربهم يشركون، يعدلون بربهم غيره من الأصنام والأوثان التي يعبدونها. إذا قال لي الله تعالى لا تتبع أهواء هؤلاء المشركين الذين يشركون بالله رب العالمين. قال الشيخ هنا وهو يتحدث على هلما، قال هلما قيل هي بمعنى هاتي فهي متعدية، وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية. إذن اختلف النحاة أو أهل اللغة في هاتي، في هذا اللفظ هذا هل هو أولا متعد أو لازم، وعاد سيأتي معنا خلاف آخر وش هو فعل ولا اسم فعل. إذن أولا اختلفوا وش هلما قاصر أو متعد، وش نفسره بفعل قاصر أو نفسره بفعل متعد. إن كان قاصرا سنفسره بفعل قاصر لازم، يعني قاصر أي لازم. إذن فعل أنها متعدية فتكون هلما بمعنى هاتي، وعلى أنها قاصرة أي لازمة لا تتعدى، فسرها بمعنى أقبل، هلم شهداءكم أقبلوا إلينا بشهدائكم يعني. وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث، كما ذكر ابن مالك في آخر الألفية ذكر هذا الفعل هو هلم، وصحح هذا المذهب أنها فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة ويا المؤنث المخاطبة، فيقال هلموا هلمي هلما، أولي المفرد المذكر هلما، يتصرف يعني تصل به الضمائر، هلما أنت، هلمي بياء المؤنث المخاطبة أنت، هلموا أنتم، هلما أنتما. وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء، وسيذكر هناك إن شاء الله الخلاف في آخر الألفية ذكره، وسيذكر نفس القولين هناك. إذن بعضهم قال لا، هذا فعل، هذا اسم فعل، وبالتالي لا تتصل به الضمائر، يلزم حالة واحدة في جميع الصور. إذن على هذا القول إذا خاطبت مؤنثة تقول لها هلما، وإذا خاطبت اثنين تقول هلما، وإذا خاطبت جماعة تقول هلما، يلزم حالة واحدة، وعليه فهو اسم فعل. قال ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء، أحضروا لا أقبلوا إلينا بشهدائكم لهاتوا شهداءكم الذين يشهدون، المرادش التعجيز، تعجيزهم، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أنه ليس عندهم شهداء، لأن هذا الأمر أصلا منفي، هم لم يحضروا أي حكم من الله تبارك وتعالى ولم يشهدوا بذلك، فالأمر بذلك من باب التعجيز، لكن كيف ما قلنا هم اتباعا لأهوائهم قد يكذبون ويدعون أنهم حضروا، ولذلك قال لي فإن شهدوا فلا تشهد معهم، قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم، يعني إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثلي شهادة، بمعنى إياك أن تصدقهم، فقد بمعنى أطلب منهم هذا الشيء من باب تعجيزهم، لكن لو فرض أنهم تعنتوا بغاوي امتاتلوا ما طلبت منهم فإياك أن تصدقهم فإنهم كاذبون، هذا معنى قوله تبارك وتعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ثم قال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات الآتية إن شاء الله هي الآيات التي تسمى عند السلف وعند كثير من المفسرين بالوصايا العشر، هذه الآيات الآتية تسمى عند كثير من أهل التفسير، وقد ورد هذا عن كثير من السلف، روي عن بعض الصحابة كابن عباس وعن بعض التابعين، تسمى هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن فيها عشر وصايا وصى الله تبارك وتعالى بها عباده، قال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، الوصية الأولى، لأن هذه الوصايا اللي مذكورة هنا منها أوامر ومنها نواهي، وصايا أمر الله تعالى بفعلها وصايا نهي عن فعلها، إذا قال تعالى ألا تشركوا به شيئا الأولى، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، قل تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا أدى الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية الأولى فيها خمس وصايا، داركم وصاكم بي لعلكم تعقلون، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتذكرون، الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه تسمى الوصايا العشر، يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. يقولون بأن الإنسان لا يجوز أن يقول زرعتك، لا يجوز، يجوز إسناد الفعل إلى الفاعل الذي باشر الفعل، لكن لا يجوز أن يعتقد أنه هو الفاعل حقيقة، بمعنى أن ما ينشأ عن الزرع إنما صدر منه هو حقيقة، لكن غير إضافة إسناد الفعل إليه هذا جائز، إسناد الفعل باعتبار أنه المباشر للفعل، واضح؟ باعتبار أنه المباشر للفعل يجوز، لكنه يعتقد أن ذلك النبات إنما وجد حقيقة من الله تبارك وتعالى، ذاك ما نشأ عن الزرع راه وجد حقيقة من الله رب العالمين وهو سبب، وإسناد الفعل للسبب ولا للمباشر هذا جائز في اللغة، لا إشكال فيه.